إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. واصطفاك إنك تسمع كلام الله عن أهل الاصطفاء، إنك تسمع كلام الله سبحانه وتعالى. ده وأنا اخترتك فاستمع، ده اصطفاء. إن ربنا نوع من أنواع الاصطفاء إن ربنا يختارك إنك تسمع، تسمع الكلام دوت. سبحان الله. والمتأمل يدوب لسه كن عايش كده مع معنى الاصطفاء، وإن ربنا سبحانه وتعالى يختارك إنك تسمع الوحي فتفاجئ. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فتفرح أكثر، تفرح إنك عرفت قصة زكريا، وتفرح أكثر إن البشريات بتيجي من المحاريب وإنت واقف بتصلي أن الله يبشرك بيحيى. فتبقى تقول يا رب زي ما زكريا هنالك دعا، فتقول لما شاف هو العطاء المريمي، عطاء الله لمريم، هنالك دعا، المكان ده دعا، أول ما شاف الخير اللي ربنا وهبه لغيره على طول هو فرح وابتهج قلبه وهرولت روحه فطلب، فقال هنالك. فأنت برضو وانت بتسمع بتفرح وتبدأ تقول هنالك دعا المصلي، دعا المستمع. فأنت بتبدأ تدعي تقول له يا رب يلي بشرت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب، اللهم أعطني. هتيجي تقول إزاي والموضوع صعب؟ كذلك الله يفعل ما يشاء، تقلقش. أنا محتاج دمعة، أنا محتاج صحبة للقرآن، أنا محتاج رزق، أنا محتاج ولد، أنا محتاج كذا، عاوز؟ الله يخلق ما يشاء. هي استغربت جدا مريم اللي هي من أهل الاصطفاء برضو، إن الله اصطفاك، فهي بتقول إزاي؟ قال لها كذلك الله يخلق ما يشاء، يخلق الدمعة اللي أنت محتاجها، ويخلق السكينة والطمأنينة، ويخلق صحبة القرآن، ويخلق السعادة. المعنى ده هتدركه كويس قوي.